هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فما زال الكلام ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الرحمن. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله، يخبر الله سبحانه وتعالى أن كل من في السماوات والأرض يسأل الله عز وجل، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالله عز وجل يرزق عباده، ولسان حالهم أنهم مفتقرون إليه، يحتاجون إليه، الله عز وجل يمدهم من الأرزاق والعطايا، وأنهم هم الفقراء والله عز وجل هو الغني. أما المؤمنون فإنهم يسألون الله عز وجل بلسان حالهم ولسان مقالهم، وقد جمعوا في سؤالهم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. وإن كان الكافر قد يسأل الله عز وجل سؤال مقال، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا الشامل المؤمن والكافر. الله قد يستجيب الله عز وجل للكافر ويعطيه سؤله في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل يوم هو في شأن، يعني الله سبحانه وتعالى كل يوم من أيام الدنيا هو في شأن، يعني في أمر، يعز هذا ويذل هذا، يميت هذا ويحيي هذا، يمرض هذا ويصح هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، يرفع هذا ويضع هذا، كل يوم هو في شأن. والله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء، لا يشغله شأن عن شأن، واضح؟ بخلاف المخلوق، المخلوق إذا انشغل بشيء قطعا انشغل عن غيره، واضح؟ إذا انشغل معنا الآن في الدرس، واضح؟ هل معنا الآن في نفس الوقت أقود السيارة؟ لا. أما الله سبحانه وتعالى فله المثل الأعلى. فالله عز وجل يفعل الأفعال الكثيرة العظيمة التي لا عصر لها، ومع ذلك لا يشغله شيء عن شيء. كل يوم هو في شأن استدل بها أهل العلم على تقدير الله عز وجل اليومي. فهذه الآية تدل على نوع من أنواع التقدير، هناك تقدير عمري، وهناك تقدير سنوي، وهناك تقدير يومي. عليكم السلام. التقدير اليومي دلت عليه هذه الآية المباركة، وهذا التقادير هذه كلها تفصيل لما في اللوح المحفوظ، تفصيل لما في اللوح المحفوظ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعمة من نعم الله، فبأي نعم الله عز وجل تكذبان أيها الإنس والجان. هذا المعنى. آلاء جمع إله أو أولى، صح أو ألو أو إل أو ألو أو أل هذه كلها إيش؟ مفردات آلاء، يعني بمعنى نعمة أو نعم. وقد مر معنا أن ولا بشيء من آلاء من آلائك ربنا نكذب، ولا شيء ولا بشيء من آلاء من آلائك ربنا نكذب. هذا الجواب هذه الآية. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان الجن والإنس، لأنهما سمي بذلك لأنهما عظيمتان، أمة الجن أمة عظيمة، وأمة الإنس أمة عظيمة. وهذا الآية كلها السورة كلها تدل على أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. سنفرغ لكم، وهذا الأسلوب أسلوب من يعني كلام عربي معروف، معروف مثل ما تقول سأتفرغ لك، سأتفرغ لك لك، وقولك هذا من باب إيش؟ التهديد، ليس بمعنى أن الله عز وجل سيتفرغ للإنس والجان وينشغل عن غيرهم، لا، ولكنما إنما هو أسلوب عربي عربي يراد به التهديد والوعيد. فالله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه الآية كذلك جاءت في مساق الإعجاز والتحدي، الإعجاز والتحدي. إن استطعتم أن تفروا من الله عز وجل ففعلوا، وإذا فعلتم فإنكم لا تفعلون ذلك إلا بعلم وإلا بقوة غالبة قاهرة، وليس ذلك لكم، وليس ذلك لكم. فهذا السلطان لا وجود، لا وجود له. فقوله لا تنفذون إلا بسلطان ليس معنى أنه موجود، لا تنفذون إلا بسلطان إلا يعني إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون أبدا، ليس من أنفسكم هذا السلطان، واضح. فهذه الآية تدل على، فهذه الآية المراد بها التهديد والوعيد. بعض الناس حملها على الصواريخ التي يعني التي يعني سبحت في الفضاء ووصلت إلى القمر، يقول هذا دليل على أن الناس من الناس من وصل إلى القمر. نقول لا، لا ينزل القرآن كلام الله عز وجل بمثل هذه التنزيلات الباطلة. فوصولهم القمر بعض العلماء من أثبته يقول ممكن، وبعض العلماء من توقف فيه مثل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله توقف، يقول لا نثبت ولا نثبت. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول إذا ثبت أنهم وصلوا القمر فأنا لا أفهم القرآن، بمعنى أنهم لم يصلوا إلى القمر. حتى أن منهم من علمائهم من أقر أنها أضحوكة، أنها كذبة. أيام الستينيات لما كانت الحرب الباردة قائمة بين روسيا السوفيت وبين النصارى الأمريكا، هؤلاء ملاحدة وهؤلاء نصارى، وكل منهم يظهر القوة، يظهر أنه القوة العظمى. فأحدثت هذه الكذبة أمريكا، أحدثت هذه الكذبة وقالوا إننا قد وصلنا إلى القمر. وهذه الكذبة وهذا الأمر الذي تبنوه يكذبه الواقع، الواقع يكذب أنهم لم يصلوا إلى القمر. فإنهم لو وصلوا إلى القمر الإمكانيات في ذلك الوقت أقل بكثير من الإمكانيات الآن، فلو كانوا صادقين لأعادوا هذه الكرة بعد المرة، المرة بعد الأخرى، وجعلوا هناك أن هؤلاء أكيد الناس إيش وصلوا إلى القمر. والآيات في كتاب الله عز وجل تدل على أنه لن يصل أحد إلى القمر. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ترسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. كأنه يقول، كأن يعني الله عز وجل يعني على كلام بعض المفسرين أنكم إذا نفذتم من أقطار السماوات والأرض يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا قول في الآية. والشواظ يعني اللهب، والنحاس بعضهم قال أنه دخان، الدخان دخان النار يسمى نحاس، وبعضهم قال بل هو المعدن الصفر المعروف إذا أذيب يسمى نحاسا. فلا تنتصر، يعني لو كنتم ذهبتم، لو أنكم ذهبتم هاربين من يوم القيامة ومن فزع يوم القيامة أو من الله سبحانه وتعالى، لوجدتم أن من يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس وهم الملائكة فلا تنتصران من هول ذلك اليوم. ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة يعني حمراء كالدهان، بمعنى أنها مصبوغة بألوان، وذلك من هول يوم القيامة. والله عز وجل أخبر عن السماء أنها تكون كالمهل كالزيت، وأنها كذا، وأنها تنشق، والسماء إذا السماء انشقت، كذلك قوله تعالى إذا السماء انفطرت، وكانت إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. فبأي، وهذا حال السماء يوم القيامة، والآيات كلها في يعني بيان أو في التهديد، تهديد هؤلاء وتحديهم. ثم ذكر بعض أهوال يوم القيامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنبه، سؤال استرشاد واستعلام، أما سؤال التبكيت، أما سؤال التبكيت فإنهم يسألون، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم، بعلامات تظهر عليهم، نسأل الله العافية، وهو السواد والزرق، سود الوجوه زرق العيون، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وبعضهم قال سواد يقارب زرقة، ألوانهم زرقاء تقارب السواد. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وهذا في غاية الإهانة. والناصية ما هي؟ مقدم الرأس، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول ابن عباس أنه يؤخذ بذلك فيكسر كما يكسر الحطب، نسأل الله العافية والسلام يا رب. يسحبون ويجرون. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم ترونها بعينكم أيها الجهنميون، هذه جهنم وسميت بذلك لشدة سوادها وظلمتها وقعرها، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. قال ما قال هذه جهنم التي تكذبون أو التي كانوا يكذبون، قال التي يكذب بها المجرمون. لماذا؟ ليعلم أنهم بلغوا في الجرم غاية عظيمة. يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بمعنى يترددون في الحميم، يطوفون بين هذه النار وبين الحميم، يترددون بين هذا وهذا. حميم الآن يعني قد بلغ من الحر غايته ومنتهى، لا يستفاق أبدا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل معنى ذلك، هل معنى ذلك نعمة؟ ها؟ تعذيب الله عز وجل للمجرمين نعمة؟ ها؟ نعمة؟ هنا يقول يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب، النقمة التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دليل على ماذا؟ دليل على أنها نعمة. يقول ابن كثير رحمه الله: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني فكأن إنذار الله عز وجل لهؤلاء نعمة من نعم الله عز وجل عليه، ولكن هل قاموا بهذه النعمة؟ لم يقيموا هذه النعمة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه يعني خاف ذلك الحال الذي يكون بينه، الذي يكون هو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. خاف يعني خاف ذلك المقام لما يقف بين يدي الله عز وجل، وهذا الخوف، هذا الخوف، هذا الخوف يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى الإيمان بذلك اليوم الآخر، صح؟ عفوا لا أقصد هذا. دواعي الخوف هو إيمانك ويقينك بذلك اليوم، صح؟ الأمر الثاني، ثمرة هذا الخوف، كما قال ابن تيمية رحمه الله: خوفك من الله هو الذي يحجزك عن المحارم. يعني يكون الإنسان لا يزني، لا يسرق، لا يشرب الخمر، لا يسب، لا يكذب، لا كذا، لا يفعل، خوفا من عذاب الله عز وجل. واضح؟ وهذا أعظم ما يكون في قلب المؤمن، أن يكون خائفا من عذاب الله عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآيات السابقة فيها ترهيب، صحيح؟ صح؟ هذه الآية فيها فيها ترغيب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاتين الجنتان، قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، يعني من فضة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. لأن هنا كم ذكر؟ أربع. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان، فهذه إيش؟ أربع جنان. ذوات أفنان، ذوات يعني صاحبة، ذات يعني صاحبة، أفنان أغصان جمع فنن، فهي جنات ذات شجر ذات أغصان ملتف بعضها على بعض في غاية الروعة والجمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، والجريان أفضل من مجرد النبع، واضح؟ لأن جريان الماء يفيد يفيد كل من يمر عليه هذا الجد من هذا الماء العظيم. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة، وفاكهة كل ما يتفكه به من الثمار الطيبة. جميلة المنظر، حلوة المذاق، طيبة الرائحة. زوجان مما لا عين، مما لا عين رأت، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. يعني بينهما فرقا واضحا بينا وفرقا شاسعا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين يعني أهل الجنة، والاتكاء هي صفة التربع حال أو الاتكاء على شيء مسند مثل المسند الأريكة وغير ذلك حسن. وكلاهما صفة المرتاح، يعني حال المرتاح من يتكئ على فرش. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني الديباج، البطائن هذه الديباج. من استبرق يعني الاستبرق هو الحرير الغليظ، والسندس الحرير الرقيق. لذلك الآن هذا مثلا، هذا الآن لنفرض أنه إيش؟ أنه يعني حرير، أنه فراش. ما بطن منه داخله هذا الديباج من إيش؟ اللي هو استبرق الغليظ. أما ظاهره من سندس، وهو إيش؟ الحرير الرقيق. واضح؟ هذا هو المعنى. يعني المبطن هذا الديباج، أما ظاهره ما على هذا السندس. استبرق هو الديباج الغليظ. نعم. فيقول إذا كان يعني يقول هنا، يقول نبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. يقول إذا كان باطنها حسن جميل فكيف بالظاهر؟ أحسن وأحسن هكذا. نعم. وين وصلنا؟ إيه. وجنى الجنتين دان، أي ثمر الجنة أو ثمر الجنتين، هذا دان قريب، يعني قريب من متناول اليد. بل إذا اشتهى، مجرد اشتهاء صاحب الجنة أو من كان في الجنة، مجرد اشتهاء من ثمر الجنة، من ثمرة شجرة من شجر الجنة، تراخت وتطاملت إليه فقطف منها ما يريد. مجرد اشتهاء، يعني ما طلب. نسأل الله من فضله. فيهن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف، يعني غضيضات الطرف، قصر طرفهن على أزواجهن، يعني لم ينظرن إلى غير أزواجهن. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذه نساء أهل الجنة، وهن الحور العين. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بمعنى أبكار. واضح؟ يعني لم يطعهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. هذا إيش؟ هذا غاية، يعني غاية في النعيم وغاية في التمتع. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، وهذا من أحد الأدلة على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة. هذا من أحد الأدلة على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعتهن الله عز وجل بقوله في صفائهن وجمالهن بقوله كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت حجر، حجر من الأحجار الكريمة، غاية غاية الصفاء، لما تنظر إليه غاية الصفاء، فكيف إيش لما ينعت به امرأة أو نساء أهل الجنة. والمرجان يعني اللؤلؤ أو صغار اللؤلؤ أو أيوة اللؤلؤ الأحمر. هل فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يكون هذا التغيير، هذا الاستفهام يراد به التغيير، أن لا نجازي الحسنى إلا لمن أحسن، يعني لا نحسن بهذا العطاء وبهذا الفضل العظيم إلا من أحسن العمل، يعني في الدنيا. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان، هاتان الجنتان اللتان ذكرهما في الآيات السابقة، دونهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة كذلك جنتان. قال ومن دونهما جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقد فصل أهل العلم أن الجنتان الأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين، كما سيأتي بإذن الله تفصيل ذلك في سورة الواقعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان أي خضراوان ممتلئتان من الخضرة، من الخضرة أو الخضرة، وهذا يدل على نضارة المنظر، حسن هذا المنظر العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان يعني تنضخ بالماء أي فياضتان، وأيهما أقوى النضخ ولا الجلي؟ الجلي أقوى. نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وذكر هذه الأصناف لشرفهما وفضلهما، النخل وكذلك الرمان، خصهما بالذكر، وإن كان يدخلان يعني في قوله فاكهة. وفيهما من الفوائد، ثبت طبا أن فيهما من الفوائد الشيء الكثير العظيم، خاصة النخل التمر وكذلك الرمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان يعني خيرات كثيرة حسنة في الجنة. وقيل أن خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله جمع من المفسرين. ومن جاء في الحديث أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام. وإن أريد الأول أو الثاني فكلاهما نعيم عظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات أي محبوسات في الخيام، جمع خيمة، والخيمة معروفة بناء له أعمدة وله أروقة يشبه البيت، ولكن الخيمة في الجنة ليست كخيمة الدنيا بل أحسن وأفضل. وجاء في الحديث إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف. والرفرف يعني المجالس أو المحابس أو الأسرة عموما. خضر يعني لونها أخضر. وعبقري حسان. بعضهم قال أن العبقري هو إيش؟ الوسائد. الوسائد. وبعضهم قال لا، الفرش الزرابي المبثوثة يعني الفرش. واضح؟ وكل شيء قد كمل يقال له عبقري، يعني تجاوز يعني في الوصف في الحسن والوصف الجميل يقال له عبقري. حسان وصفهن بالحسن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن. تبارك من البركة وهي كثرة الخير ودوامه. اسم ربك يظهر كل اسم من أسماء الله عز وجل، وبعضهم قال المراد الرحمن وإن كان كل اسم من أسماء الله عز وجل. تبارك اسم ربك ذي الجلال أي العظمة والإكرام، الكبرياء، وأنه يكرم من هو أهل للكرم سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث ألظوا بذي الجلال والإكرام، يعني الزموا، يعني في دعائك لما تدعو الله عز وجل اللهم اغفر لي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمني يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا يعني أديموا في دعائكم قول يا ذا الجلال والإكرام. هذه السورة سورة عظيمة فيها ما فيها من الترغيب والترهيب وذكر بعض أوصاف بعض أسماء الله عز وجل وصفاته وإكرام الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته وإذلال الله عز وجل وإهانته لأهل معصيته. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا وأن ينفعنا بما تعلمناه من معاني هذه السورة وغيرها من كتاب الله عز وجل. فأبرز ما تضمنته هذه السورة أن يقال التنويه أو عفوا امتنان الله عز وجل للإنسان بنعم عظيمة، للإنس والجان بنعم عظيمة، أعظمها تعليمه القرآن الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ذكر شيء من أفراد ربوبية الله تعالى على خلقه. الأمر الثالث ما أعد الله عز وجل لأعدائه من العذاب والنكال الشديد. الأمر الرابع أو الخامس، الرابع بيان شيء ما أعد الله عز وجل لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد.